الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، نبدأ في درس قواعد الفقهية الخمس الكبرى، وما زلنا في القاعدة الثانية، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقفنا عند القاعدة الفرعية المتفرعة عنها، الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه قاعدة من أهم القواعد أيضا، التي هي تنبثق تتفرع عن القاعدة الثانية، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي القاعدة اللي تسمى الأصل بقاء ما كان على ما كان. ويعني إيش معنى القاعدة أولا؟ ما معنى الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ يعني ما كان محكوما فيه بحكم فيما مضى، يبقى هذا الحكم فيما في الحال ما لم يرد دليلا شرعيا يغير هذا الحكم. طيب، يعني ما كان حلالا يبقى حلالا، ما كان حراما يبقى حراما، ما كان مستحبا يبقى مستحبا، ما كان مكروها يبقى مكروها، إلا أن يأتي دليل يغير هذا الحكم. طب ما كان حيا يبقى حيا، مسألة مش في الأحكام التكليفية فقط كما سيأتي، ما كان نكاحا يظل نكاحا، وهكذا ما كان العقد يعني. فمثلا المفقود، رجل سافر إلى مكان للتجارة أو لأي شيء آخر، وفقد عنه أي معلومات، لا يعلم عنه شيء، وهذا يسمى حكم المفقود. طب المفقود الأصل أن يظل حيا إلى أن تثبت وفاته. طيب، وهذا بيحتاج إلى إثبات الوفاة لو غاب فترة، تكلم فيها المذاهب واختلفوا متى يحكم بوفاته. بعض المذاهب قالوا 5 سنين، بعض المذاهب قالوا إلى آخر العمر، والشافعية كذلك يرون العمر يعني لو واحد الأعمار أمتي بين 60 و70، فلو واحد مثلا غاب عنده 30 سنة يبقى يظل عندنا لغاية 60، إلى أن يصل 60 يحكم بحياته، أو 70، أو لو كان القاضي سيأخذ من يرى 10 سنوات وبعد كده يحكم بوفاته. لكن يقولون الأصل أن الحي يبقى حيا الا ان يتاكد او ياتينا بينه او دليل انه انتقل الى الوفاه الى الموت. وهذا يجعلنا ان هذه القاعده اللي هي في الفقه تسمى اصل بقاء ما كان على ما كان، لها موازيه في الاصول بالاستصحاب، ما يسمى الاستصحاب. والاستصحاب انواع، من وان تستصحب النص الا ان يرد النسخ، يعني عندك نص سواء كتاب او سنه بتستصحبه الا ان ياتيك نص اخر ناسخ لهذا النص، فتعمل بهذه الآية أو بهذا الحديث حتى تعلم إن في نص نسخ، ده اسمه استصحاب النص. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كان قبلها: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت العدة حول. جاءت الآية ب4 أشهر و10. فقلنا نستصحب الاولى الى ان جاءت الايه الاخرى ناسخه، فهذا يسمى استصحاب الحكم حتى ياتي الناسخ. النوع الثاني تستصحب العموم حتى يرد دليل التخصيص، لما ياتيك نص عام حرمت عليكم الميت، كل الميت حرام الف ولام جنس اسم جنس، لكن جاء قول يا سلام وحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فاستصحبنا الاصل العموم حتى جاء التخصيص فاخرجنا التخصيص، هذا استصحاب. ليس هذا مرادنا في القاعدة لا الأولى والثانية. الثالث هو الذي مراد، هو استصحاب الحال. الأولى كان استصحاب الدليل حتى يأتي ناسخ، استصحاب العموم حتى يأتي مخصص، الثالثة استصحاب الحال. حال، الحال تستصحبه، الحال الذي في الماضي تستصحبه في الحاضر، إلا أن يأتيك دليل يغير هذا الحال. وهذا يسمى استصحاب أيضا، بس لا اشترك فيه الأصوليين مع الفقهاء أيضا. وهذا متفق عليه في المذاهب الاربعه، الاستصحاب اللي بنتكلم عنه، استصحاب الحال. وان كان في خلاف يعني ايش ابينه لكم ما بين الجمهور وبين الاحناف، في حاجه اسمها استصحاب الحال في الاستحقاق وفي الدفع، وده قال به الجمهور. والاحناف قالوا لا، استصحاب الحال في الدفع فقط. يعني ايه هذا الكلام؟ الميت او مش الميت، المفقود الذي سافر وقلنا انه مفقود الان، احنا بنكتب له ان ما زال حيا، وبالتالي لا تقسم تركته ولا يورث، يبقى بندفع عنه تقسيم التركه، ده اسمه دفع، وبنحكم بحياته حتى ياتينا البين على الموت. هذا اتفاق المذاهب الاربعه في هذه الاصل، بقاء مكان على مكان. طب لو مات احد لهذا المفقود وهو يرث منه، ابوه مات، امه ماتت، احد اخواته ماتت وهو ليس وهو وارث له، هل نورثه ام لا نورثه؟ هو لو حكمنا بحياته يبقى نورثه، ده اسمه استحقاق، يبقى يستحق في التركه. الجمهور قالوا لا نورثه، بما اننا حكمنا بحياته فلا يورث وهو يرث، ان مات من يرث منه. الاحناف قالوا لا، الاستحقاق ليس له، الدفع فقط، احنا دفعنا عنه ان نورثه، لكن نحن لا نعلم حاله، فنحن استصحبنا ما كان، ما لم وليس ما لم وليس ما سيكون. فهنا اختلف الاحناف مع الجمهور، مقامنا مش نبين لكم اول مساله، لكن يعني لتعلموا، لكن هم اتفقوا على هذا النوع من الاستصحاب اللي هو استصحاب الحال. البعض كلهم اتفقوا على الدفع، وايضا الجمهور قال بالاستحقاق. اذا الجمهور سيورثه او يحجب نصيبه حتى يبان حاله، اذا تبين انه هو كان حيا وقت وفاه الرجل هذا الذي مات سياخذ نصيبه، اذا تبين كان حكمنا على موته قبل ذلك يبقى ليس له تركه، فترجع على باقي الورثه الثانيين، لكن تحجز تنفيذ مش مهم. انا بكلمكم الان ان هذا تطبيق للقاعده التي معنا، انه سيستصحب الحال هنا، اللي هو ايش حاله؟ انه هو حاله انه حي، ما لم ياتي ما يغير هذا الحال لنا. طيب طيب فهمتم؟ ناخذ امثله، ده اسمه استصحاب ايش الحال. ورجل مؤجر شقه عند رجل، فجاء المستاجر قال انا دفعت لك الاجره، بقى لي 6 شهور بدفع لك اجره. المؤجر قال له لا، انت عليك ايجار 6 شهور، ما دفعتليش حاجه. اذا المؤجر انكر والمستاجر يدعي انه دفع. الان الاصل هنا فين؟ انتبهوا، احنا قلنا الاصل بقاء مكان على مكان. الاصل ايش؟ الاصل ايش؟ انه دفع. الاصل انه دفع، هو الاصل ايش؟ انه مؤجر. يعني ايش؟ ممتاز، يعني يكون هنا الاصل ايش؟ ما دام هو مؤجر يبقى الاصل ايه؟ ايه؟ اه ده غيركم، الراجل ده خالفكم. ايوه هو يريد ان يقول، افهموا بس، هو صح الاصل انه هو زيد مستاجر من عمرو، فالاصل بقاء الاجره في ذمه زيد، الا ان يبين لنا زيد انه دفع الاجره لعمرو. ما هو ثابت عندنا ان ده مأجر، ما دام مأجر يبقى عليه اجره، فالاصل بقاء الاجره في ذمه المستاجر، فالاصل بقاء ما كان على ما كان، الا أن يأتي بدليل يبين قلنا عن هذا الحال إلى الحال أنه دفع. فهمتم؟ يبقى هنا الكلام سيكون كلام المؤجر، إلا للمستأجر نقول له ائتنا بدليل عنك دفعت الأجر. زيها مسلم مثل القرض، زيد اقترض من عمرو 10,000. فعايز زيد يقول له أين 10,000؟ قال عمرو دفعتها لك، أنت تذكر يوم كذا ودفعتها لك، قال له لا ما دفعت لي شيء. قول من؟ قول الدائن، لان عمرو لا ينكر الدين اللي عليه كان، لكن هو بيدعي انه سدد، فالاصل بقاء ما كان، ذمته مشغوله بالدين. عشان كده كل واحد بيسدد ديون لازم ياخد اوراق انه سدد صدقا او دفع. طيب الرجل يعيش مع المراه، زوج وزوجه، بعد 10 سنين راح رفعت عليه قضيه للقاضي، قالت ما اتاني بكوب ماء ولا برغيف خبز، ما ينفق عليه 10 سنوات. والراجل قاعد معاه في البيت، رايح طالع نازل يا عيني، والدليفري شغال ورايح ويشيل على، وهي راحت للقاضي قالت له ما انفق علي 10 سنوات لا طعام ولا شراب. الاصل مقام مكان مكان، الاصل كلام لمن؟ الزوج. لا الاصل الزوج. انا قلت لكم هتتعبوني النهارده، انا ما عنديش قدره على اللي تعملوه فيا، ركزوا معايا. ما الراجل اهو جابها لكم في الاجره، الاصل النفقه على من؟ ايش؟ الاصل النفقه على الزوجه؟ النفقه على من؟ على الزوج. يعني مين اللي زوجته مشغوله؟ فلو ادعت الزوجه انه لم ينفق عليها يبقى القول قول من؟ قولها هي. يبقى الراجل ده هيعيد 10 سنين يدفع، الا بقى لو اتى بالشهود الجيران شايفينه شايل بالاكياس وطالع بالخضار والفاكهه وايش وهو اللي شايل، فقالوا لا ده كان بيشتري. لكن الاصل بقاء النفقه في ذمته. طبعا كل واحد فينا بعد ما يخلص الشهر هيمضي مراته ايش؟ انت استلمتي، الاكل والشرب بتاع الشهر ده، هيقعد كل شهر يوقع، خليها توقع على ايش؟ على ان هي بحسب تجي له بعد 20 سنه تشيله النفقات كلها بعد ذلك ايضا. هتقضي عليه اصاله يعني. فاذا فهمتوا من هنا الاصل بقاء مكانه على مكان. طيب انتوا معي على النت ولا لا؟ كل بيجري ليه؟ هو القواعد بتخلي الناس تطفش مننا ولا ايه؟ طيب ادعت المراه ان الزوج طلقها، انتبه، وليس معها بينه، قالت الرجل وتاتينا كثير. الراجل طلق، والراجل يقول انا ما طلقتش. وطبعا ممكن يكون ديانه ان هو راجل ينكر ولا عنده دين ولا ايمان ولا شيء، فمش راضي يعترف وعايز يعيش كده، وتقسم لنا ان هو الراجل طلق ونطق بكلمه الطلاق. رفعت الارض الامر للمحكمه، قالت له الرجل طلقني، فقال الزوج قال له انا لم اطلق. الاصل هو ايش؟ بقاء النكاح، فالقول قول الرجل ايضا. فاذا القاضي ايش هيفعل؟ هيفعل باستمرار النكاح. الاشكال بقى ان هي لو كانت تعلم انه طلق ثلاثا ديانه لابد لا تجلس معه، لكن دي مساله اخرى خارج القاعده يعني. لكن الاصل بقاء النكاح. الاصل بقاء النكاح، لان الاصل بقاء مكان على مكان. هو طبعا يتحمل هذا الامر، لكن هو الاصل الكلام طبعا ممكن تكون هي متخيله انه طلق ولا مطلق، او نطق بالطلاق معلق ولا يريد به طلاقا، يريد به تهديدا. فالكلام كلام كلامه فعلا ايضا. فالمتيقن النكاح والمشكوك فيه الطلاق، فالاصل بقاء ذلك. تعالوا بقى نطبق هنا في الطهاره مثلا ايضا، ما هو الاصل بقاء مكان على مكان. طيب الاصل انه يستطحق رجل الان تيقن الطهاره وشك الحدث، هو متاكد المتوضئ، شك بقى واحدث ام لا، الاصل بقاء مكان على مكان، يبقى الاصل بقاء الطهاره ولا نعتبر بالشك في الحدث. طيب طب تيقن الحدث وشك في الطهاره، هو متاكد انه قد دخل الخلاء لكن ناسي هو توضا بعدها ام لا، نقول اليقين نعم بتفريع على القاعدة الأصل بقاء مكان. يبقى نرجع للأصل هنا أنك مستيقن الحدث، يبقى هنا أنت لست على طهارة أيضا. طب شك في الماء، الماء طاهر طهور أم طاهر؟ يعني في ورد وزعفران، هنقول الاصل بقاء الماء على الطهوريه، الاصل بقاء الماء على طيب، اصل بقاء الماء على ما كان عليه على الطهوريه. طيب لا من نجع بالنجاسه، الان احنا بنشك الماء يعني طاهر او غير طهور او غير او غير ذلك عموما، يعني ممكن يبقى طاهر اصلا كمان. طيب رجل تزوج واحرم للعمره ولا يدري هو الاول تزوج ولا الاول احرم، يعني هو الدنيا كانت لقى الزوجه فما قال ما ابرح المكان حتى اعقد، فهو شك، هو تزوج اولا ثم احرم بالعمره، قال بقى بدايتنا تكون عمره مع بعض، ولا احرم اولا ثم اعقد بعدها، ما رايكم؟ تزوج وأحرم ولا يدري أأحرم أولا أم تزوج أولا؟ ولا الأصل عدم الإحرام؟ والأصل عدم الإحرام، الشافعي يقول ذلك، وممكن تنازعنا عموما، لكن الشافعي يقول الأصل عدم الإحرام، فيكون النكاح صحيح. لأن الأصل الإنسان مش محرم. الإحرام هو حال تغير على ممكن، ما أنا قلت لك ممكن تنازع في ذلك، لكن الأصل عنده عدم الإحرام ويكون النكاح صحيح في ذلك. ليش هنا؟ لأن لو هو الإشكال ليه هنا قال ذلك؟ نظرا لنظرة أخرى، لأن النكاح لو كان في الإحرام سيبطل، لكن الإحرام في النكاح لا يبطل، فهو غلب عدم البطلان، فجعل أن الأصل عدم الإحرام وأن النكاح صحيح، فجمع بين الاثنين. فهمتم؟ لذلك طيب يبقى حكم بصحة النكاح. طيب في الصوم، جه قبل في النهار، اخر النهار قبل الاكل بلا اجتهاد، وشك في الغروب، شك كده في غروب، ما اجتهدش وراح واكل في النهار، ما حكم صومه؟ اول حاجه طب قولي قاعده، الاصل بقاء مكانه، ايش الاصل هنا؟ بقاء ايش؟ بقاء النهار صح؟ طيب يبقى بقاء النهار واكل في النهار يبقى بطل. نقلبها، قام من الليل فأكل وشك في دخول الفجر، ما حكم صومه؟ انتوا سامعيني؟ لا الله، وإيه اللي انقطع؟ ما انقطعش ولا حاجة، هو فعلا هنا في حاجة في التسجيل شكلها. سامعين ولا لأ؟ وإيه اللي بيحصل هنا؟ انت سامعني على التليجرام؟ ما هو المفروض ان هو بيسجل. طب الاول سامعيني بس على التليجرام ولا لا؟ طيب لم ينقطع ابدا، هو عندنا اللي فيه انقطاع مش عند التليفون الثاني. طيب ربنا ييسر ان شاء الله. احنا معانا هنا الفيس شغال عليه. خلاص هادي انتهينا من الليل، الاصل بقاء الليل. طيب مساله النفقه قلناها بتاعت الرجل والمراه. طيب كان اخر اكل في الليل ثم شك في الفجر فتبين طلوعه، فنقول الاصل، او شك في بشك في الفجر، اصل بقاء الليل، فهو اكل في الليل فيبقى اكله صحيح. ما هو في الليل، الاصل في الليل، اكل في الليل، الاصل المقابل في الليل. انا بنقول شك في الفجر، سيبك المذهب الفقهي عندنا اشكال في كده، لو شك هيبطل الصوم، لو تبين ان الفجر قد دخل هيبطل صوم. نعم، لانه لا عبره بالخطا البين، ده حتى بالظن البين خطاه، دي قاعده اخرى. يعني خلينا ناخذ مثال هنا، قام من الليل واكل وشك، شك بس فقط في الفجر، فنقول صومه صحيح. ما لم يتبين له، فضل الشك موجود، مش فاكر، قال لك انا مش فاكر هو انا اكلت قبل الفجر ولا بعد الفجر، مش فاكر، نقول الاصل بقاء الليل. ويقولوا له انقطع ايش؟ وفعلا انقطع عندكم ال، ما انت شغال ازاي؟ شكلك انت كمان هو معاه نت شغال، هو انا تليفوني ما بيطلعش بس ولا ايه؟ لا لا انت فاكر باسم عمر كمان، بس انا عندي اشكال ما هو ده. اوكي، كنت واضح؟ يبقى انا مش عارف اشوفه اصلا عندي. ما هو كان منقطع عندي منذ مدة تماما. لا واضح انه بينقطع عندكم انتوا بقى، يعني مش عندنا احنا الاشكال. هذه مشكلة التليجرام مش من عندي انا، اللي بدليل ان في البعض بيسمع. لما ينقطع خالص، طيب يبقى مش عندنا ده. انا عندي نعم هاتفي، انا في مشكلة في يعني مش داخل، لكن الهاتف اللي بتكلم منه الآن داخل. هو بعض على بعض التليجرام فيه إشكالية، بعض الهواتف بالظبط. ايش الصوت تمام؟ لا ما هو في بعض انا هنا مش جايب الصوت، يعني هنا عندي مش جايب. طيب خلينا نرجع مرة اخرى. المرأة طلقت طلقة رجعية والطلقة الرجعية عدتها كم حيضة يا عمر نعرف؟ المرأة لو طلقت طلقة رجعية كم عدتها؟ احنا هنشرح من الأول. طلقة رجعية يعني ممكن الزوج يرجعها قبل أن تنقضي العدة، دي معنى رجعية يعني فيها رجوع. كم عدتها؟ ثلاثة إيه بقى؟ ثلاث حيضات. نعم طيب، حساب العدة بيرجع لمن؟ للمرأة، لأن الأمر يخص النساء. طيب لو ادعت المطلقة أنها ما زالت في العدة، عدى شهر واثنين وثلاثة يكون لسه الرابعة، هي تتمنى العودة، فهي إيش؟ قالت له إحنا لسه في العدة، 5 شهور لسه في العدة، وهو يعلم إن الحيض انتهى، يعني هي ما كانت معاه ما كانتش بتكمل الوقت ده كله، وهي ادعت إنها لم تنتهي. القول قول من؟ قول المرأة، لأن الأصل إن هي في العدة، الأصل إن هي في العدة، انتبهوا فقهيا، الأصل في العدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، أصلنا في العدة، ونحن نشك في انتهاء العدة، فنقول الأصل بقاء العدة، خصوصا إن الأمر ده لا يطلع عليه إلا النساء، والحق إن ممكن المرأة تحيض كل 3 شهور مرة، يعني هي جالها صدمة لما اتطلقت فاتحبس الدم، لما بينزل كل كام 3 4 21 يوم بقى قاعد بكل مره 3 شهور، هو شيل بقى الموضوع عشان هو اللي عمل فيها العامه دي، فهتقعد تحيط 3 مرات في 9 شهور. حقا في بعض ممكن يحدث يعني. يبقى هذه تطبيقات لقاعده اصل بقاء ما كان على ما كان عليه، فهمنا؟ ندخل لقاعده اخرى، الاصل براءه الذمه. الاصل براءه الذمه، تكلمنا عنها من قبل. الاصل في المرء المسلم عموما اي مرء براءه الذمه من الحقوق للغير، يعني واحد يدعي على احد شيء الاصل من الذمه ده الا ان يثبت ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على المنكر، او لو ادعى ناس دماء اموالهم الى ان قال البين على المؤكل البين على المدعي واليمين على من انكر. فنقصد هنا ان الاصل براءه المرء من الحقوق والذمه بريئه الا تنشغل بادله على هذا على هذا الامر. طبعا معنى براءه الذمه بريئه يقصد من بريئ الشيء، يعني دل على خلق من خلق الشيء، وفيه البراءه فيه التباعد، معنى التباعد في اللغه، يعني براءه من الله ورسوله، يعني تباعد الله عز وجل الرحمه عن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار. فلذلك هي المعنى هنا براءة الذمة، يعني كأنه مباعدة الذمة، البراءة الذمة من الدين، يعني بعيد عن هذا الدين حتى لا يطالب به. طب في الاصطلاح ايش معنى البراءة؟ صفة يصير بها المرء اهلا للالتزام. يعني ما يقول الاصل براءة الذمة صفة يصير بها الانسان اهلا للالتزام، الذمة هذا هو براءة الذمة، يعني هو الذمة اللي هي يلتزم بشيء، وبراءته يعني هو عدم لا الاصل انه غير ملتزم بهذا الامر. فالاصل هنا براءه الناس النزمه من الناس فارغه من التحمل والالتزام، حتى ياتي دليل يشغل هذه الذمه. لذلك الناس تولد وهي بريئه الذمه، الطفل بيورد حتى عندما ياتي التكليف تكون الذمه بريئه. ثم لما يكبر ويكلف تشغل الذمه بالعبادات. ثم لو عقد عقودا شغلت الذمه بهذه العقود فاصبح هو ملتزم بها. لذلك الله عز وجل يقول ولا تنكحوا مناكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. الا ما قد سلف يعني ان ما كان قبل التحريم فيكون على البراءه الاصليه لا يحاسب عليه المرء. وآية الربا ايضا فله ما سلف، ومن انتهى فله ما سلف، يعني خلاص يعني ايش ان لم يكن يعلم من المعامله الربويه واخذ وانفق وانتهى الامر فله ما سلف لا يحاسب عليه ايضا. كاننا طب الان انتوا ايش في على النت معانا ولا في اشكاليات؟ انت بتطلع منين يا من فوق بتاعه طيب تمام معلش بتطمن عليكم بس. ايضا قال الله عز وجل ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. والله عز وجل يبين اولا للناس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والاصل براءه الذمه يعلم ويبين ويحاسب الله عز وجل بعد ذلك ايضا. وقال وايضا في قول الله عز وجل طبعا نزلت يبدو ذلك نعم عندنا في مشكله نعم. طيب قال انزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. لما مات ابو طالب استغفر النبي صلى الله عليه وسلم له واستغفر المشركين فنزلت هذه الايات فحزنوا على ذلك واستغفروا الله عز وجل. ثم انزل الله عز وجل بعد ذلك ليرقق قلوبهم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بعد ما علموا انهم استغفروا للمشركين وهم ليسوا اهلا للشرك حزنوا على الفعل. فالله عز وجل نزل ترطيبا لقلوبهم او يرقق القلوب ويبين لهم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم. فالاصل ان قبل الهدايه قبل ان يبين الاصل الذمه بريئه. طيب وثم من السنه كما قلنا الحديث الذي معنا اليمين على المدعي واليمين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الناس بدعواهم الى ان قال ولكن اليمين على المدعي والبين على من انكر. يعني كل واحد يدعي على احد شيء يعطى فتضيع الاموال والاعراض وغير الدماء، لكن البين على المدعي واليمين على من انكر. فجعل ضابط ان الاصل الانسان بريء حتى يسلم. طيب نطبق. جه كابتن مالك يأجر من الأستاذ عمر الشقة فقال له اتفقنا على 10,000. جه أول الشهر يديله 10، قال له لا احنا متفقين على 12,000. قال له لا احنا متفقين على 10,000. قال له لا احنا متفقين على 12,000. اختلفوا في الأجرة قول من؟ اقول لك انت ليش فرده كده عشان انت مالك الشقه. ايوه انت تنازعت مش في الاجره. الان الاولى كان التنازع انه عليه الاجره دفع ولا ما دفعش، دلوقتي التنازع في مبلغ الاجره. هو بيقول لك الايجار 10 وانت تقول له الايجار كان 12. يعني ال 10 ايش؟ محل اتفاق ما بينكما. فال 10 هي اللي البراءة الذمة مشغولة بها. الاثنين الزيادة اللي فيهم النزاع إن لم يكن معك بينة فالأصل براءة الذمة من الزيادة، يكون عليه العشر. فاهمة كمال؟ ها؟ طب خلي بالك على اللي بيقع منك، عشان مش عارف نجيب غيره ده بعد كده. طيب، يبقى الأصل هنا إيش؟ براءة الذمة من الزيادة. فهمتم هنا إن النزاع في الزيادة مش نزاع في الأجرة. رجل اشترى مع، راح يذهب بالسيارة في المعرض، راح لعمر بيه يبيع له شقة، فقال له الشقة دي ب 4 مليون. وجي يدفع له الأربعة، قال له لا احنا متفقين على 5 مليون، قال له لا ما احنا متفقين على 4، قال له لا احنا متفقين على 5. هيبقى الكلام على ما فيش أوراق على 4. طيب لا، راح يشتري الشقة، يشتري السيارة، فاتح معرض سيارات، اتفق على السيارة وراح أخذ السيارة وأعطى له القيمة 1 مليون. أيضا بعد ما مشي وخد السيارة جاله المالك قال له لا ده لسه في 200 ألف باقيين، والمشتري يقول لا أنا اديتك كام من السيارة 1 مليون، قال له لا لسه في 200 ألف ناقصين. القول قول المشتري، لأنه ليس له أن الأصل براءة الذمة، خاصة أنه كمان استلم السيارة. طيب ماشي بالطريق في سيارتك، وجي واحد من الخلف، راح زي ما الخارجي يقول لك دعم السياره، احنا عندنا خبط السياره، خبط لك السياره صح؟ وجاء زول بيقولوا عندكم خبط برضه؟ احنا وادي النيل حته واحده لازم. ايوه وانت انت ايه انت اصل الوادي النيل تقولوا هناك انت خبط. طيب ما بتعرفش انت مش تبعهم، انا عارف انت خلاص هو مصري فعلا بس هو عنده يا ابني في ايه انا مش عارف. هو انت لازم تبقى موجود كده خلاص، لما تيجي تفتح الشات بيقفل. افتح لي بس الشات وسيبه لي. هو لازم هيقفل برضه بالشات عشان اشوف لو حد باعت حاجه وفاهم ولا لا. طيب الان رجل دخل في مكان، خلاص اللي عنده مشكله في الصوت يروح على الفيسبوك، يعني عنده مشكله في الصوت يروح على الفيسبوك. نقول ايضا رجل اتلف خبط العربيه، ما انا كنت هتكلم فيه، اتلف نقول له مثلا، خلينا نقول بلاش السيارة مثلا، خلينا نقول انه الرجل حاطط البضاعة امام المحل كراتين، وده جه يرجع بضاعته بالسيارة برضه عشان ما زعلكش، راح واخد له كراتين الماية مسقط له ايش؟ عمودين منه. فقال له لا انت اتلفت لي 20 كرتونة. الثاني قال له لا ده هم 10 كراتين فقط. ان انا وقعتهم لك 10 كراتين، قال له لا 20 كرتونة. نقول هنا الاصل براءة الذمة، لان ما فيش بينات، لا بقى لو جاب الكاميرا وشاف وصور هذه مساء، يبقى الاصل ان العشرة متفقين عليه، يتحمل قيمه العشرة التلف، والزياده هذه لا مختلف عليها. زيد اقرض عمرو قرضا 100 ألف جنيه، فزيد اقرض عمرو 100 ألف، فجاء عمرو قال له لا انت اقرضتني 80 ألف وليست 100 ألف. القول قول المستقرض، لانه هذا الذي اتفقوا عليه، والزياده تحتاج الى بينه. فالأصل براءة الذمة، لا أحمله بشيء إلا أن يأتي ببينة على هذا الأمر. أيضا كل ده ماشي زي ما قلنا كده، تكلمنا في المعاملات، في القصاص، في الحدود، أيضا في حتى الانتساب إلى شخص. الواحد يقول كل يوم واحدة تروح تقول ده فلان ابن فلان، يقول لا أنا ما جبتوش، مش تبعي، الواد ده منسوب إلي ليس لي. فالأصل براءة الذمة لا ينسب إليه حتى في النسب، إلا طبعا لو في فراش زوجية. يا جماعة أنت بتتكلم، ادعت المرأة بقى إن هذا ابنها ابنه وإن هي كانت زوجة له، لا نقول الأصل براءة الانتساب. أيضا كذلك الاصل براءه الانسان من الاقوال والافعال. لو واحد ادعى على واحد قولا او فعلا، الاصل البراءه الا ان يثبت انه ايش قال هذا القول او فعل هذا الفعل. هذا طبعا القاعده مهمه جدا، ليش؟ تتمشى مع مقاصد الشريعه، لان احنا الان في زمن كل واحد بيدعي على حد شيء، كل فلان قال فلان عمل. طبعا الشائعات يعني ما فيش، ممكن في دقيقتين تلاقي كله الامه كلها سمعت شيء وتتبين ان لم يقل هذا الشخص هذا ولم يفعل هذا الامر، والاصل براءه الذمه ما دام ليس هناك بينه على ذلك ايضا. ذلك وهذه كل ليش؟ لتحمي اموال الناس واعراض الناس وخصوصيات الناس. ومن يدخل في المساله هذه الشيء اللي اخترع قضيه فعند الغرب واصبح موجود عندنا، كان زمان في حلقات كده للمخبر السري اللي هو بيجيبه، كانت مهنه موجوده بره اللي هو المخبر السري، مش هقولها بالانجليزيه عشان انا عارف ان هناك بعد الدرس. فكان يؤجروا ويقعد، يعني كل واحد عايز يعرف عن مراته شيء او الست تعرف عن مش عارف في الشغل ايه، ويعني يجيب مخبر سري وكانوا يقعد يلف ويتحرى ويعمل ويسجل ويتجسس ويعمل كل هذا. ليس لا يجوز عندنا طبعا، بقى موجود الان عندنا هنا يعني بمنهجيه كما قال كمان، وهذا كله لا لا صح. انت الان التليفونات دي كلها مخبر سري عليك، يعني كثير منها اصلا، يعني تتكلم كلمه الان تطلع تلاقي كل شيء موجود في ال... هذا لا يجوز، لان هذا من باب التجسس، هذه امور خاصه المفروض انك لا تتدخل ولا تعلم شيء عن اموال الناس ولا اعراضهم ولا، هذه حقوق ولا بد ان تحافظ عليها ولا يتعدى. ودي مساله من الاهميه بمكان الاصل براءه الذمه ايضا. طيب رجل اعطى، في القاعده هذه رجل اعطى، انا جيت لعمر قلت له خد ال 100,000 يا عمر وسكت، خد عمر ما صدق خد ال 100,000. انا لم ابين له هي 100,000 دي، انا مسافر يا عمر خد ال 100,000، هل هي امانه وديعه عند عمر ولا عمر ولا بديها لعمر قرض؟ انا هحسبها ايش يا عمر؟ ليه بقى؟ على القاعده، انا اريد تفكروا معايا على القاعده. انا هريحك وهقول امانه عشان بس هم يفكروا صح، امانه. طب ليش بقى قلنا امانه على القاعده اللي انا بتكلم عنها؟ ده فين هنا اصلا زي في الموضوع، ايه علاقته؟ ما انت طبق لي فهمني، انا هفهمك لو قلت دلوقتي، انت فهمني انت اخترت امانه ليش؟ لا لا ركز في القاعده، الاصل براءه الذمه، الاصل ان الذمه بريئه. ليه انت اخترت امانه ما اخترتش قرض؟ لا ده كده تقعد وانت تاخد العصير بتاعك وتقول الكلمتين دول، اقعد بقى عشان تتعلم دلوقتي. قول يا جدو. انت ممتاز، دخلت الاول دخله صح، يعني موفق مسدد زي ما انت في المعارك الاولانيين الاولى والثانيه كده. الاول دخلت قلت ان هو لو قرض هيبقى الذمه مشغوله، فانا الان كنت مخير ما بين، قل يا اسباك يا رد والامانه من غير تعدي. يبقى انا لو اختلط الامر هو قرض ولا امانه، هقول ارجع للقاعده الاصل براءه الذمه. لو قلت انه قرض يبقى كاني الزمته بالرد، ودي كده شغلت الذمه. ولو قلت انه امانه هرجع للاصل براءه ذمته، ان دي وديعه عنده الا ما يفرط. فلذلك بقول هنا امانه ليش؟ على القاعده. فهمتم؟ فهمت؟ بقى الاصل براءه الذمه. فانا بشوف الان هي الاصل ذمته تكون بريئه لو كان قرض ولا لو كان وديعه امانه. لقيت ان لو كان امانه ذمته بريئه لانه مش ملزم بالرد، لكن لو كان قرض ذمته هتبقى مشغوله وانا ما عنديش كلمه تقول هو امانه ولا قرض. فالاصل في القواعد ان ذمته بريئه، يبقى هجعلها امانه لان ذمته تكون بريئه. لو جعلتها قرض يبقى انا شغلت ذمته بالرد. لان الامانه لا يلزم بالرد لو هلكت، لكن لو كان قرض لابد انه يردها. فلو قلت قرض يبقى ذمته انشغلت، لو قلت امانه ذمته مش منشغله بذلك. والاصل براءه الذمه، يبقى انا ما عنديش شيء يلزمه فذهبت للامانه لذلك. فهمتم؟ على النت فاهمين؟ طيب الحمد لله. هبه ماشي، بس انا حصرتك، هي امانه ولا قرض في السؤال؟ ممكن انا لو قلت لي يا هبه ولا قرض، لانه مش هيرد. لو عايز تضيف انت بتعدي بتجود في السؤال، ممتاز. لا هو انت خايف من ايه يا ابني؟ جود في السؤال. انا بقول لك لا، بس انا لما خيرتك خيرتك بالامانه والقرض عشان تظهر لكن ممكن تشيل الامانه وتحطها هبه. الهبه هتبقى افضل من الامانه، لان الامانه لو تعدى هيبقى عليه. نعم، لو اردت بين هبه وامانه. ماشي ممتاز. لا النهارده يعني واضح ان الوالده راضيه عنك شويه انت. طيب انتهينا من القاعده هذه. قاعده ثالثه، ايه اللي حصل؟ ده انا دخل اخيرا، دخل اخر الله المستعان. طيب من شك في فعل شيء ام لا فالاصل انه لم يفعله. من شك في فعل شيء هل فعله ام لا، الاصل انه لم يفعله. طب من تيقن في فعل وشك في القليل او الكثير، عمل على القليل لانه متيقن. طيب من شك في فعل شيء ام لا، الاصل لم يفعله. ودخل معها من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير، عمل على القليل من المتيقن. وايضا يدخل معها قاعده قال الامام الشافعي، كل الثلاثه مع بعض نفس المعنى، ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين. فهم ثلاث قواعد متصلات ببعض. طيب يعني مثلا نقول ايش؟ من شك في ترك مامور في الصلاه، شك في الركوع، شك في السجود، شك في قراءة الفاتحة، الأصل إيش؟ إنه لم يقرأ، إنه لم يفعل. شك في الفعل هل فعل أم لا؟ فالأصل إنه لم يفعل. يبقى أنت لو في الصلاة وشكيت أنت ركعت أم لا؟ لم تركع. شكيت قرأت الفاتحة أم لا؟ لم تقرأ. شكيت في سجدة من السجدتين؟ لم تفعلها أيضا. طب لو شك في ارتكاب منهي عنه، يعني شك انه سجد ثلاث سجدات او انه ركع ركوعين، الاصل انه لم يفعل كذلك. دي تريحك جدا عشان الوساوس، سواء اللي عنده وساوس او غيره، خلاص شك ياتي. شك بزياده لم يفعل، كانه لم يفعل، او ارتكب محظور لا ارتكب. طيب في الاولى لابد ياتي بالمامور لو شك انه فعل ام لا، وفي الثانية لا يسجد للسهو. يعني لو شك هو ركع زائد أو سجد ثالثة أو تشهد مرتين مثلا أو شيء مثلا، لو قلنا لا يسجد للسهو، إحنا لغينا كأنه لم يفعل فلا يسجد للسهو. بخلاف الأولى لو شك سيأتي ويسجد للسهو. فهمتم بالثمرة؟ لو شك في الوضوء غسل الوجه أم لا، دي بتحصل كتير بقى، الوساوس يجي لك بعد ما توصل للرجلين، هو انا مسحت راسي ولا لا؟ طبعا هي لو وساوس ما تلتفتش ليها، اصحاب الوساوس لا يلتفتون، لكن لو ليس صاحب وساوس وممكن يكون زهل كان بيفكر في شيء ونسي يعمل ايده، لا ايه ترجع يعني. لكن لو صاحب وساوس كانه لم يكن. طبعا عندنا مساله اخرى، لو شك بعد العباده لا يلتفت اليه، انت بتسلم يمين شمال، انا ما قلتش تشهد صح، وانت بتسلم ياتيك الوسواس، او بعد ما سلمت بثانيه انت التشهد بتاعك ناسي فيه حرف وناسي فيه شيء ايضا. يبقى لو شك في مسح الراس الاصل لم يفعل. طب من تيقن الفعل وشك في القليل او الكثير، هيبني على القليل، صلى او شك غسل اثنين ام ثلاثة، خلاص يعتبر اثنين وياتي بالثالث. ايضا لو قطع بكمال الوضوء، يعني كمال الوضوء، طيب شك في الصلاة ثلاثة او اربع، ياتي بالثلاثة وياتي بالرابعة يعتبر. شك كم مرة طلق امرأته، ما هو ما بلحقش اصلا. شك طلق اثنين ام ثلاثة، ياخد الاقل. طيب القاعدة الثالثة، ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين. القاعدة مهمة جدا، هي قريبة من اللي احنا بنتكلم عنه، تجد القواعد قريبة بس فيها اختلافات يعني. طيب طب دي من اين يعني دليلها اللي هو ما ثبت بيقين لا يرتفع؟ تذكروا حديث ذو اليدين، لما ذو اليدين قال صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة أم نسيت رسول الله؟ قال لا هذا ولا هذا. فقام صلى الله عليه وسلم ما زال غير مقتنع بكلام ذو اليدين، فقال ماذا يقول ذو اليدين؟ ونظر لأبو بكر وعمر وكانوا في القوم رضي الله عنهم، فقالوا صدق يا رسول الله. فتيقن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه لتأييد الصحابة لهم، فقام فاستدار فأتى بالركعتين ثم تشهد وسلم وسجد سجدتين للسهو. فهنا قالوا ما ثبت بيقين، لأن النبي كان ما زال مستيقن وصلى صحيحة ولم يكتفي بالكلام بذو اليدين حتى تأكد، فقالوا ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. وكذلك المرء، لو لذلك انت لو امام وانت مستيقن ان هم اربع ركعات وهم سبحوا لك تقوم للرابعه وانت تظن ان هي الرابعه وترى انك مستيقن ممكن تبقى، لكن لو سمعت مش واحد بقى الصف كله بيسبح لك يبقى انت علمت ان في واحده انت ناسيها درست، فلك انك تقوم هنا. ليش بقى؟ لانك انت اصبح في يقين انك انت في ركعه ناسيها. ايضا و طيب وأذن هو أصل العدم في كنا ناخد القاعدة دي طويلة شوية، الله أعلم الأصل في نكتفي بذلك عشان أحس إن أنتوا الأصل العدم، الأصل في الحقوق العدم. خلينا نقف عند ذلك، لو في أسئلة عندكم سواء هنا على النت، لأن دي القاعدة ممكن تاخد معنا، هو باقي على الإقامة 10 5 دقايق ولا 10 دقايق؟ أيوة خلاص كده. طيب هنكتفي بهذا القدر من القواعد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة على النت أخبرونا. نعم عبد الرحمن، المفروض ايش؟ لا مش هم مش بيتفقوا. لا ممكن لا يسبح يسبح لو بالعكس، لانه ممكن هو يظن الامام ان اللي سبح ده غلطان، فلو سبح اثنين ثلاثة هيقوي عند الامام ان هو عنده سهو فيقوم فما يكتفيش. لكن لو هو فعلا واحد سبح والامام ما استجابش ممكن الثاني يسبح لو كان فقيه، يعني ممكن مش لازم يسبح يكتفي بواحد، لكن لو وجد الامام لم يستجب يسبحون له ثانيه حتى يؤكدون له السهو. نعم، لكن الرد الامام في الفاتحه او قصدي القراءه هو اللي يكتفي بالقول النهى موجودين. نعم طيب بعد العشاء ان شاء الله ان درس الفقه باذن الله تعالى.